الحمد لله وصلاه وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. دائما الكل يسال لماذا نزعت البركه من ارزاقنا واعمارنا وايامنا وساعاتنا. كان منذ زمن قريب كان هناك بركه في الرزق وبركه في العمر وبركه في الوقت، الان ضاعت البركه او تبخرت او كادت ان تضيع او ضاعت عند الكثيرين. هل هناك من يعني اسباب او دوافع تزيد البركه ودوافع اخرى تمحقها؟ طبعا فيه. شوف، موارد الارض معطاءه كما هي لان الله هو الرزاق، تمام. احنا من 1000 عام فقط، من 1000 سنة كان عدد سكان المعموره 250 مليون انسان، ربع مليار، 250 مليون من التعداد وفقا للإحصاءات الذين يتتبعون الأعداد والإحصاءات ويعملون. الآن نحن نربو على 7 مليارات. هل القضية ضاقت الأرزاق بال7 مليارات واتسعت على 250؟ طبعا لا، إنما يعني وما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. سبب محق البركة أول شيء الظلم الواقع بيننا، قطيعة الرحم التي دون داعي، عقوق الوالدين، عقوق الأبناء للوالدين يعني، والعكس، وعقوق أيضا الوالدين للأبناء. أحيانا في أباء وأمهات ظلمة لا يتقون الله ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، والتفريق بين الأبناء وهكذا. من ضمن المحق البركة التعامل بالربا، حرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله. ما هي هذه الحرب؟ من صور الحرب الميكروبات والجراثيم والفيضانات والحرائق والمصائب التي تأتي، كل هذه أيضا من ضمن أسباب محق البركة. عدم تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. يعني قيل لأحد الصالحين، ما جزاء من يسرق؟ يعني جزاء من يسرق في حد في القرآن؟ السارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. قال إذا كان السرقة عن شبع، هو شبعان وكده ولكنه يسرق، واحد بيسرق مال شعبه، واحد وزير بيسرق، مسؤول يسرق، سبحان الله، فيجب أن تقطع يده، ده سرق عن شبع. والذي سرق عن جوع يجب أن تقطع يد حاكمه الذي تركه يجوع، هكذا قال العالم، وربما كان الفضيل بن عياض أو يعني فيما أذكر يعني. المهم، من ضمن محق البركة سبحان الله عدم وجود ذكر الله في البيوت. البيوت قائمة على فوضى غير طبيعية، وكأن رب العباد غير موجود، لا تضع الأسر الله في حساباتها، لا تضع الله في حساباتها، فدي قضية خطيرة. ويجعلون لله ما يكرهون، الأولاد يروحوا المدارس أجنبية عشان يرتونوا بريطانة أعجمية، لا يقرأوا القرآن، لا يصلون، البنات رفض الحجاب، أمهاتهم نفس القضية، المشاكل بين الزوجات والأزواج، بين الجيران بين صاحب البيت والسكان، بين صاحب العمل والعمال، سبحان الله. يعني القلوب مختلفة، والأمور ليس عندنا لا جبر خواطر ولا جبر كسور ولا جبر الفقير ولا، سبحان الله العظيم، نترك الأقليات المسلمة تعذب وتهان وتطرد من بلادها، ونحن ولا كأن شيء يتمعر، طالما أنا قاعد في بيتي أكل وأشرب وأنام هادي البال، هذه مصيبة كبيرة. من ضمن محق البركة عدم وجود القرآن في البيوت. إن البيت الصفر هو البيت الذي لا تقرأ فيه سورة البقرة، من ضمن المصائب الكبيرة. عدم وجود البركة في أن قلوب الناس ليست على، يعني من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، قلوب الناس مش على بعضها، سبحان الله. الأخ يقول لك وأنا مالي يا عم، ده بالعكس بحولوا المفاهيم، يقول لك الأخ فخ والأقارب عقارب والخال وبال والعم غم، يا الله. وإذا تحول، إذا صار الولد غيظا والصيف قيء والشتاء قيظا، فدي من علامات الساعة. الولد بعد ما كان سند لأبوه وأمه أصبح الآن عبء عليهم، مش يعني قال يا بني إني أتيت بأمر تعينني عليه، قال إن شاء الله يا أبتي، قال إن الله أمرني أن أذبحك، اني ارى في المنام اني ادعو. قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. اعانة الولد اباه على اقامة شرع الله اين هذا؟ فاذا في اشياء كثيرة تدل على محق البركة من البيوت. نسأل الله ان يعالجنا من هذه الامراض الفتاكة ويعيدنا الى صوابنا والى رشدنا، وان يرجعنا الى ديننا وان يردنا اليه ردا جميلا حسنا، وان يرجع البركة في اعمارنا واقواتنا وابنائنا وبناتنا وابائنا وامهاتنا. ان ربي على ما شاء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.